طيب ليه الناس دي هيدخلوا الجنة بدون سابقة عذاب ولا حساب؟ ليه؟ لأن عندهم تحقيق لكمال التوحيد، كلما قل عندهم شيء صغير أو كبير لم يسألوه البشر، يعني إيه؟ وعلقوا قلوبهم بالله في صغير الأمور وكبيرها، لا يقولون إلا يا رب. فهم ضيقوا طلبهم للشفاء على أنفسهم فقط، حتى السبب الشرعي استعملوه هو نفسه بأنفسهم دون أن يطلبوا من أحد تعلقا بالله، وخوفا أن تتعلق قلوبهم من أحد، وإلا فالأمر جائز شرعا. يعني الناس دي ليه عندهم تمام التوحيد كده؟ وليه دول اللي هيدخلوا الجنة بدون سابقة عذاب ولا حساب؟ لأنهم من تمام توحيدهم لله سبحانه وتعالى ما طلبوش حتى الرقية من حد، ما قالوش لحد تعالى ساعدنا ان احنا نشفى، لا، هم الطلب اللي هو الامر الشرعي ده اللي هو الرقيه استخدموه بنفسهم على نفسهم، يعني مش عايزين حاجه من حد. ليه؟ احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، هو حسبنا. مش الله سبحانه وتعالى بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ فهم اقتنعوا بالقاعده دي، قال لك خلاص انا هتوكل على ربي، وهي ايه؟ وهو ايه؟ هو سبحانه وتعالى اللي قادر ان هو ايه يشفينا. مثلا اخت مريضه، نسال الله العفو والعافيه يا رب يا اخوات لنا جميعا. في من البعض يا اخوات يوجد عندهم شيء من المس، وموحدين وكل حاجه والله، وبيبقوا قارئين للقران، ولكن ابتلوا بشيء من المس، فما تستطيع مثلا هي ان تقرا بنفسها على نفسها. فهذه نقول لها هل جائز ان تطلب الرقيه من احد؟ نعم جائز ان تطلب الرقيه من احد، وان تذهب لرقاه طبعا. ان كانت ذاهبه لرجل فلا بد طبعا وان يكون ايه في وجود محرم لها، وان لا يلمسها ابدا المعالج بالقران. لكن اهم شيء وهي ذاهبه للعلاج يكون قلبها معلق بالواحد الاحد، انه لا يشفيها ولا يكشف عنها الضر الا الله سبحانه وتعالى. فلابد يا اخوات ان نفرق في الامور. ما جيش لواحده مريضه واقول لها اوعي تروحي تتعالجي بالقران، ارقي نفسك بنفسك. طب هي اصلا مش قادره يا اخوات، هي مش قادرة أن ترقي نفسها بنفسها، فإحنا ما نضيقش على أنفسنا ما أجازه الله سبحانه وتعالى لنا، فانتبهوا من هذه المسائل. طيب نأتي بقى دلوقتي لقضية مهمة جدا، وهي الاستشفاء بالقرآن. الاستشفاء بالقرآن، إزاي إحنا بنشفى بالقرآن؟ أولا الاستشفاء بالقرآن وبدعاء الله باسمه الشافي له منافع كثيرة جدا جدا. أول شيء أن الاستشفاء بالقرآن أول حاجة بيزيد يقيني وتعلقي بالله سبحانه وتعالى. الاستشفاء بالقرآن تمسك بحبل الله المتين، وقلنا اللي هيتمسك بحبل الله هيوصل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طيب الرقية بتعتقد فيها أن كلام الله سبحانه وتعالى شافي. انت ازاي بتعتقد في الرقية؟ بتعتقد في الرقية أن ده كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى ماله؟ شافي. قراءة الفاتحة وحدها كنز في أمراض القلوب والأبدان، بمجرد أن تجمعي كفيك كده وتقرأي الفاتحة خلاص 7 مرات، ثم تنفسي، ومن أول مرة تمرري بيدك على المكان الموجوع أو المصاب بأمر الله إن شاء الله. لو عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى قادر، هو الوحيد القادر أن يشفيك، بأمر الله سبحانه وتعالى ستبرأي. عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا أختي الحديث ده مهم جدا، سمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوت جامد كده من فوق، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. يعني جبريل وهو قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيدا من فوق، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبيا قبلك. أبشر بنورين ربنا سبحانه وتعالى ادهم لك، محدش خدهم قبلك من الأنبياء، اللي هم إيه؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. خلوا بالكوا يا أخوات، انتبهوا. الله والله هذا كلام يكتب بماء العيون. يعني الله سبحانه وتعالى نزل على النبي عليه الصلاة والسلام خلاص نورين اللي هم إيه؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. والراوي لهذا الحديث عبد الله بن عباس المحدث الإمام مسلم، خلاص المصدر صحيح مسلم. انتبهوا يا اخوات، احنا بنقول الايه استخراج الحديث عشان ما حدش ايه يشكك في الاحاديث. يبقى معنى كده ان الفاتحه تشفي من امراض القلوب زي الغيره، الشك، الريبه، الغل، الحسد، الكبر. الفاتحه تشفي ايضا من الامراض البدنيه زي الكبد، السرطانات والعياذ بالله، الاورام والعياذ بالله بانواعها، كل الامراض. فانت كلما ازداد ايمانك بقوه القران كلما نفعك الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالسبب الشرعي اللي هي الرقية الشرعية. السبب الشرعي أخوات واسع، والأخذ به بركة، ونحن نؤمن بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما معنى مبارك؟ أي فيه نفع للناس. فإذا أدخلت النفع إلى الجسد، ما الذي سيحدث؟ سيخرج الإيه؟ سيخرج الضر. خلاص، يبقى أنا بدخل النفع للجسد علشان يخرج الإيه؟ الضر. طيب، لما جمعنا آيات الاستشفاء في الرقية الشرعية، أول حاجة سورة الفاتحة لوحدها، قلنا إن هي لوحدها كده رقية. خلاص. طيب، آيات القرآن يا أخوات، دي قاعدة مهمة جدا لازم تفهميها، إن آيات القرآن كلها شفاء إذا استشفيت بها. طيب، في بقى ناس بيقولوا لك إيه، أقوال شائعة بقى، يقول لك إيه، قراءة سورة البقرة 40 مرة في 40 يوم، كل يوم تقري البقرة لمدة 40 يوم إن شاء الله مش عارفة هتخفي وبتاع. طب إيه الدليل من كده؟ أنت جبت عليه عندك دليل بهذا الكلام؟ فقد ورد أن قراءة سورة البقرة تطرد الشيطان، وأن البقرة لا تستطيعها البطلة ولا الصحراء. ولكن أنت بتحددي 40 يوم ليه؟ ليه بتضيقي على نفسك وبتضيقي على الناس؟ ليه بنضيق على أنفسنا يا أخوات؟ أنت اقرأي القرآن كله بنية الاستشفاء، واقرأي البقرة، ولكن لماذا تقيدوها بأربعين يوما؟ هل ورد دليل بكتاب الله أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقيدك بأربعين يوم؟ ما تضيقش، لا نضيق واسعا يا أخوات، ما نضيقش ما وسعه الله علينا. الله الشافي هو الذي يجعل الشفاء يسري في بدنك، تمام كده؟ طيب، عايزين بقى نعرف الفرق ما بين الأذكار والرقية، دي نقطة مهمة جدا ويجب التنويه عليها. الأذكار يا أخوات ليست دواء، وإنما تقرب ووقاية، خلوا بالكم. يعني مثلا لما أنا أقولك أنا الصبح كل يوم بصحى بعد صلاة الفجر بقعد أقول أذكار الصباح، وبعد صلاة العصر وأنا قاعدة على السجادة لسه بقول أذكار المساء. طيب، الأذكار دي علاج؟ لا، هي مش علاج، دي وقاية وليست علاج. وقاية وليست علاج، زي بالظبط كده ما بتاخدي فيتامين، انت بتاخدي فيتامين علاج ولا وقاية؟ وقاية. لكن لما بتعي بتاخدي دواء، فبالتالي احنا الاذكار دي وقاية، لما بنعي بقى في دواء. طيب، يبقى الاذكار ليست دواء وانما تقربا ووقاية. انما الاذكار ان كانت آية من الرقية يبقى ذكر ورقية، انما الاذكار اصلا بداية للوقاية، وحتى نتقرب بها الى الله، وحتى ندخل في مين؟ في زمرة الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيم. خلاص يا اخوات. طيب، لكن لما يقع الداء من مرض او شيء، بنبقى محتاجين ايه؟ زيادة عن الاذكار، اللي هي ايه؟ الرقية. الرقية اللي هي ايه؟ الرقية اللي هي الفاتحة 7 مرات، والمعوذات اللي هي اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس كل واحدة فيهم 3 مرات، وبداية البقرة وخواتيم البقرة وآية الكرسي. كذلك الاستشفاء بالاستغفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حسبه امر، اي اهمه امر، يفزع الى الصلاة، حتى لو الشيطان يثقلك قومي وصلي حتى إن صليت وأنت جالسة. اعلمي يقينا لما يأتي لك حالة الهلع من المرض، وأن المرض ممكن يزيد ويتكاثر والخلايا مش عارف يحصل لها إيه، فاعلمي يقينا أن الذي يوقف انقسامها هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يسر الشفاء في جسدي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يأمر الخلية أن تتوقف عن الانقسام هو الله سبحانه وتعالى، والذي يأمر العصب أن يتوقف عن الألم هو الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يا أخوات يستأذن الله سبحانه وتعالى، حتى الشمس ما تشرق في مكان حتى تستأذن ربها عز وجل. فالمطلوب مني بالاستشفاء بالقرآن أن أعلق قلبي معلق بالواحد الأحد، وأن يكون هذا الواحد كل حياتك تطوف حوله، بنطوف حول رضاه ونسعى إلى رضاه. طيب، عايزين نعرف مقارنة مهمة جدا بين النفاسات في العقد وبين النفس في التحصين. يعني النفاسات في العقد بينفسوا إزاي، وإحنا لما بنقرأ المعوذات وبنقرأ الرقية الشرعية وننفس في إيدينا بننفس إزاي؟ اولا، القران يا اخوات سبب لزياده الايمان وسبب لانشراح الصدر. خلاص، والاستشفاء بالقران سبب للطمانينه والثبات، لانه يعلم المؤمن انه لا يصيبه الا ما قد كتبه الله له. طيب، ايه هي النفاسات في العقد؟ هي ان تقول كلام خبيث والعياذ بالله، وتستدعي به الجن وترضيهم فيحضروا اليها، فهي كلام خبيث من نفس خبيثه تريد الايذاء، ويخرج ريق خبيث يؤذي من يسلط عليه والعياذ بالله. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، واللهم ادفع عنا الضر، اللهم ادفع ضر عنا الضر دفعا، اللهم صب علينا الخير صب، امين يا رب. يبقى في ناس والعياذ بالله نفوسهم ضعيفه وبيدخلوا في طريقة الكفر والعياذ بالله، ان هم بيقولوا كلام خبيث فبيستدعوا به الشياطين والجن، علشان بيقولوا الكلام الخبيث ده ليه؟ عشان يرضوا الجن، فبيحضروا إليهم الجن فبيقولوا كلام خبيث وبينفسوا نفس خبيث، فبيخرج لي ريق خبيث يؤذي من يسلط عليه. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا معادلة لدفع هذا الشر، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجمع كفينا ونقرأ القرآن ثم ننفس على أنفسنا، يعني ندفل كده ونقوم واخدين إيدينا كده اللي فيها القرآن ونقعد نمسح على جسدنا. كلام الله هو أبرك كلام وأطيب وأحسن وأصدق كلام، كلام ربي بنفس طيبة نقية تريد شفاء المريض وتتوسل إلى ربها وخالقها وتخرج ريق مبارك، هذا الريق المبارك يكون له نفاذ على الجسد، زي بالضبط ما التانية بتنفس في العقد وبتنفس بكلام خبيث، لا احنا بننفس بكلام مبارك هو كلام الله سبحانه وتعالى، فازاي مش هيكون ليه أثر على الجسد؟ بأمر الله يكون ليه أثر على الجسد. خلاص، فسبحان الله العظيم كيف جمع لك النبي صلى الله عليه وسلم بين الريق المبارك من كلام الله سبحانه وتعالى وبين الريق الخبيث، وكيف تدفع الأذى من هذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.